يا أنين النفس يا دنيا العجايب يا جروح اللي تزود للخطية يا هو الأحباب لي هبت هبايب يا هياج الموج ورياح عتية ودعوني ليتهم قالوا السبايب ودعوني دون عبرة أو تحية ودعوني ليتهم قالوا السبايب دون عبرة أو تحية وتركوا قلبي تداهم هالغرايب لا بقى ورد ولا ريحة زكية يا زمن وش لك تبعد للحبايب يا زمن وش لك تقرب للمنية يا زمن غرقت جسمي بالمصايب شوف عيني بالمدامع ببتلية انجرف عمري جدا عوج النصايب وانقضت الأيام في سيرة وجاية انجرف عمري جدا عوج النصايب دم ما يروي الظما طرد السرايب رد على خفاقي يسأل عن خويا يا نفسي يا دنيا العجايب يا جروح اللي تزود للخطية يا والأحباب لي هبت هبايب يا هياج الموج وين ألقى من بعد هالدار غايب وين ألقى من يخفف للبلية يا وين ألقى من بعد هالدار غايب وين ألقى من يخفف للبلية عودوا يا أحباب ما بطلب طلايب غير شوفتكم ما بأي تعطيه